إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في هذه المناسبة الطيبة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، سنتدارس بحول الله وقوته رسالة الجامع لعبادة الله وحده للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، المتوفى سنة 600 و1000، وهي رسالة على وجازتها جامعة يحتاجها المسلم في كل مكان وفي كل زمان، وخاصة في هذا الزمان. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، فهو مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم الحديث، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو ضعيف جدا. فابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو بسم الله أصنف. ونحن نتكلم في هذا الآن بحول الله وقوته، لأن كل مسلم يحتاج هذا عند بدئه بالبسملة العظيمة، فيدري ما يقول وينوي ما يأتي به. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره هنا في الرسالة بسم الله أبدأ أو بسم الله أصنف. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، وقدر مؤخرا لفائدتين: الأولى للتبرك بالبداءة بسم الله سبحانه، والثانية لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر يفيد القصر. وقدر مناسبا أو خاصا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى حينئذ بماذا نبتدئ، ولكن بسم الله أقرأ وقدر خاصا مناسبا للمقام، فعند الشرب بسم الله أشرب، وعند الأكل بسم الله آكل، ليكون أدل على المراد الذي ابتدأ به. بسم الله، الله علم على الذات المقدسة، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتذللا وتعظيما. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى المختصة به عز وجل، لا يطلق على غيره ولا يسمى به سواه. الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، وصيغة فعلان تدل على السعة وتدل على الامتلاء، فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة. والرحيم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمان. فإذا الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فهذا ما يتعلق بالبسملة. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، وأما الشكر فهو البذل في مقابل النعمة، فالحمد يكون باللسان خاصة، وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة والحسن، فقولوا حمدت لفلان شجاعته، ولا تقول شكرت له شجاعته. الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم الواصلة، فبينهما عموم وخصوص مطلقان. وألف الحمد للاستغراق كما قال الجمهور، أي لاستغراق جميع المحامد، فالمحامد كلها لله جل وعلا. وحقق بعضهم كونها صالحة للاستغراق وللعهد أيضا، وأما الجمهور فيقولون إن ألف الحمد للاستغراق، لاستغراق جميع المحامد لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرب هو الذي يربي جميع عباده بنعمه، ويغذيهم ويرزقهم، ويخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وهو الذي يربي جميع العالمين بنعمه. العالمين جمع عالم، والعالمون ملحق بجمع المذكر السالم، والعالم كل ما سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل فيها، أنها من الله تعالى الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية. ومن العباد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الثناء عليه صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. وتبارك هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وأما هاهنا صلى الله عليه وسلم وبارك، وبارك من البركة، والبركة كثرة الخير ونماؤه. وعلى آله، الآل لها إطلاقان: عام وخاص. العام هم كل تابع بإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا، فلو تبعناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن من آله عند الإطلاق العام، ولها إطلاق خاص وهو المراد هنا، وهم بنو هاشم وقيل بنو المطلب. فلو وردت مطلقة صلى الله عليه وآله فيدخل في آله كل من تبعه بإحسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام: وعلى آله وصحبه. والصحب والصحابة والأصحاب مفردها صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. ولو تخللته ردة على الصحيح كطليحة بن خويلد رضي الله عنه، فإنه كان قد تنبأ وأراد غزو مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسلم بعد وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى جاءه اليقين في ساحة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. نسأل الله أن يرضى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. عبادة الله وحده هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وزاد بعضهم قيدا فقال: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة لله رب العالمين. وعليه فالعبادة في ديننا الحنيف تشمل حركة الحياة كلها وتنتظم كل شؤون الحياة. والموفقون الملهمون الفالحون المفلحون تتحول العادات عندهم بالرعاية والنظر والنية إلى عبادات. وأما الفارطون المفرطون الذاهلون الغافلون فإنهم تتحول عندهم العبادات إلى عادات. فيصلي المرء منهم ما شاء ربنا أن يصلي وكأنه ما صنع شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف العبادة بقيد جامع عظيم، قال: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة في الأصل مأخوذة من التعبد، يقال: طريق معبد إذا كان قد ذللته الأقدام ووطأته. وكذلك العابد مع معبوده يكون مذللا بمطلق الذل في مطلق الحب، وهي العبادة. ولها مداران عليهما تدور، وهما كمال الحب في كمال الذل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعليهما أي على الحب والذل، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا. ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا. لما ذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التعريف الجامع المختصر للعبادة أورد على نفسه سؤالا في أنواع تلك العبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ وأجاب الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال بذكر أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة. وهذه العبادات مما ذكره وغير ذلك مما لم يذكر لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا من العبادات سردا، ثم أتبعها بذكر أدلتها، فقال رحمه الله تعالى: قلت من أنواعها الدعاء، ثم قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجب دعاءكم وأعف عنكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وحدي سيدخلون جهنم داخرين أذلة صاغرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح، وهو أبلغ بلاغة من ذلك الضعيف الذي لم يصح ولم يثبت عن رسول الله، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فهذا الصحيح يغني، وضمير الفصل هاهنا بارزا ظاهرا يدل على هذا الأمر الكبير الذي يعلمه من له أدنى تذوق في هذه اللغة الشريفة: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله رب العالمين بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين، فكيف يصرف الدعاء لغير الله من الأموات والأشجار والأحجار والجن والشياطين والغائبين؟ كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك شرك بالله رب العالمين. والدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء عبادة، وهو دعاء الله تعالى امتثالا لأمره. فدعاء المسألة وهو دعاء الطلب، طلب الحاجات من الله رب العالمين، هو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله رب العالمين واللجئ إليه، ويتضمن اعتقاد أنه قادر كريم وأنه واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل دعاء ويقدر على الإجابة. فدعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به، ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر: يا عبد الله، أعني على قطع هذه الشجرة، فلا بأس بذلك. أفاده العلامة ابن باز رحمة الله عليه. فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة، فأن يتعبد الداعي بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح إلا لله رب العالمين، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع العبادة، فقال: والاستعانة والاستغاثة. ثم ذكر دليل كل منهما فقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستعانة وهي نوع من أنواع العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا. الاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع: فالأول الاستعانة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وما وجه الاختصاص هاهنا؟ وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة. الاستعانة التي لا تكون إلا لله تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله سبحانه. فهذه لا تكون إلا لله. فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. الثاني من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه. فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحته. فما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر؟ إني أستعين بك فأعني حتى لا أعاني الغرق، فهذا لغو كما ترى. والاستعانة في قسمها الرابع هي الاستعانة بالأموات مطلقة وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك. الخامس من أقسامها الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. فاستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، فهذه مشروعة قد ندب إليها. النوع الأول فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك كما مر ذكر ذلك. ذكر الشيخ الإمام رحمه الله هذا النوع من أنواع العبادة وهو الاستعانة، ثم ذكر رحمه الله الاستغاثة فقال الاستعانة والاستغاثة. والاستغاثة هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أنواع. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمل الأعمال. قال ربنا جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. والثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية وأسفا. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق، فهذا كما مر في الاستعانة لغو وسخرية. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعك، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. ثم ذكر الإمام رحمه الله النوع الرابع من أنواع العبادة التي ذكرها فقال وذبح القربان، ثم ذكر دليله فقال ودليل الذبح قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقرن النسك وهو الذبح مع الصلاة، والصلاة عبادة فالنسك عبادة، والذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والذبائح أنواع مشروعة ومباحة ومحرمة، فأما الذبائح المشروعة فالضحايا والهدايا والنذور لله تعالى والعقيقة والولائم والإكرام للضيف وصدقة لله تعالى والفدية في الحج والعمرة ومباحة كالذبح للأكل وكذبح الجزار للبيع ومحرمة كالذبح للأصنام وكالذبح للجن وكالذبح للقباب والمشاهد والقبور وكالذبح في حفلات الزار وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وعند دخول العروسين البيت من أجل الجن لدفعهم وهذا كله شرك أكبر. ومن الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه اعتقادا وكذلك الذبح لله الذبح لله تعالى عند القبر وعند مكان كان يعبد فيه غير الله فكل هذا ذبح محرم. والذبح الذي يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه هذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرف ذلك لغير الله تعالى شرك أكبر، صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. فيا ليت قومي يعلمون. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى من أنواع العبادات النذر، وذكر دليله، فقال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك بشيء وإما أن يكون ابتداء. والجمهور على أنه مكروه، الجمهور على أن النذر مكروه، وقال طائفة بتحريمه، ولكن إن وقع وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نهى عن النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والنذر عبادة، فيجب إخلاصها لله رب العالمين كسائر ألوان العبادات. فمن نذر لغير الله كالأموات والقبور والأضرحة فقد أشرك، وهذا نذر لا يجوز الوفاء به. من نذر لغير الله، من نذر نذرا لا يجوز، لا يجب عليه أن يفي بنذره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك، فلا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به، لأنه عبادة لله رب العالمين. وشروط النذر ستة: هي أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصيته، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. كأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بملك أخي جميعه. فهذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو ذريعة لعبادة غير الله. والشرط السادس أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله. ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله النوع السادس من أنواع العبادة فقال: والخوف. ثم ذكر دليله فقال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، والمراد الخوف الذي هو عبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله عباد الله، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكن يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء وأنه شر. الذين يقولون فلان وتد الناحية، فلان من الأوتاد وهو وتد هذه الناحية، فيبيت على الذنب لا يبالي يتهتك، فإذا مر عليه مصلحة وقد توفرت فيه عند الجهلاء شروط الولاية فنزل مخاطه حتى كسى لحيته، ثم أحدث على نفسه قبلا ودبرا وهو لا يعي ولا يدري ولا يدرك، فإذا مر به خافه في سره أنه كان مطلعا عليه أو أنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته، فهذا شرك، وهذا لله وحده، هو عالم الغيب وهو عالم الشهادة سبحانه وتعالى. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع، من النار، من الحية، من الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وأما إذا خاف من إنسان غيره فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه، ولكن لم يصل إلى حد الإكراه، فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويخوفكم بأوليائه. فاضبط معنى الآية: لا يخوف أولياءه يعني لا يوقع الخوف على أوليائه، وإنما يخوفكم من أوليائه ويخوفكم بأوليائه، ويعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتي هي أحسن، ونهانا عن السوء: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر أن الخوف شرط لصحة الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا وغير محمود. تأمل: الخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. يكون محمودا إذا ما كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه تعالى. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود فهو الذي يحمل العبد على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، وحينئذ يتمادى لقوة يأسه في المعصية. فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، لا ييأس من عطاء الله وفرج الله مسلم. فالخوف المنتج لا الخوف المدمر هو المحمود وهو المطلوب وهو عبادة لله جل وعلا. فاجتهد في تحرير خوفك وتأمل فيه، أطبعي هو أم شرعي؟ فإن كان شرعيا فحرره. أشرك هو أم معصية؟ فحرره واخلص منه متوكلا على الله. وأما إن كان خوفا ورزيا طبيعيا فإنه لا شيء فيه، واسأل ربك العافية وتوكل عليه، واعلم أنه إذا غلب فليس لأن العدو قد غلب ولكن لأن النصير قد تولى. إذا غلب فاعلم أنك لم تغلب لأن العدو قد ظهر عليك وغلبك، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولى فافزع إليه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى النوع السابع من أنواع العبادة فقال: والرجاء. وذكر دليله فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله، لا يكون لغير الله رب العالمين. فإن كان الرجاء الذي تضمن الذل والخضوع لغير الله كان شركا، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وتأميل الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، لا يجوز أن يرجى إلا الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها عند الله، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، والتمني يكون مع الكسل. فتجده يتمنى على الله الأماني وهو غارق في المعصية إلى مفرق رأسه أو زيادة. وأما الراجي فإنه يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه جل وعلا، يقلع عن المعصية ويبتعد عن الذنب ويأتي بشروط التوبة، ومع ذلك لا يقطع رجاه في من لا يقطع منه الرجاء، آملا وراجيا أن يعفو عن الذلة وأن يجبر الكسرة وأن يعين على الطاعة. وأما الرجاء في الأمور العادية كأن ترجو من شخص أن يعطيك مالا أو يساعدك فيما يقدر عليه فهذا ليس من العباد، ولكن لا ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالذين يرجون الأموات والغائبين والجن والشياطين هذا رجاء العبادة، فلا يجوز أن يصرف هذا لغير الله، ومن صرفه جاء بالشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثامن من أنواع العبادة فقال: والتوكل. وذكر دليله فقال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله سبحانه هو الاعتماد عليه سبحانه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فقدم الجار والمجرور، وحقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الاختصاص والحصر والقصر. توكلوا عليه وحده لا على غيره. حقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل. التوكل اعتقاد واعتماد وعمل، وهو أنواع. الأول التوكل على الله، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. والثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت مقبور في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا تصرفا سريا في الكون فيعطيه قدرا من الربوبية. والثالث من أنواع التوكل التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به واعتماده عليه. وأما اعتماده عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك. التوكل عبادة لا يجوز إلا لله جل وعلا، وإلا على الله رب العالمين. وأما التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، والاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. والكمال أن تتوكل على الله جل وعلا وأن تأخذ بالأسباب، حينئذ تحقق التوحيد وتحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأتي بالحسنيين، بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى النوع التاسع من أنواع العبادة، فقال: والإنابة. وذكر دليلها فقال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه بالطاعة وأسلموا له. المراد بالإسلام هنا الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة ظاهرا وباطنا، بالرضا بذلك باطنا، وبتسليم القلب باطنا، وبالتزام الجوارح بذلك ظاهرا. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أن الإنابة أرق من التوبة وألطف، لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجئ إليه والتوكل عليه. ولا تكون الإنابة إلا لله تعالى، فالإنابة أعلى من التوبة، لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعود، والإنابة فيها المعاني الثلاثة وتزيد، وتزيد معنى آخر وهو الإقبال على الله تعالى بالعبادات. والإنابة قسمان: إنابة لربوبيته تعالى، وهذه يشترك فيها جميع الناس من بر وفاجر، ومن مؤمن وكافر. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر أحيانا. وإنابة الألوهية، وهي إنابة أوليائه، وهي إنابة العبودية، وإنابة المحبة، وتتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله، المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه جل وعلا. اللهم اجعلنا من المنيبين لألوهيتك يا رب العالمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع العاشر من أنواع العبادة، فقال: والمحبة. وذكر دليلها فقال: ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة قسمان: محبة عبادة، وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون عباد الله إلا لله جل وعلا. والقسم الثاني: المحبة الطبعية، فمحبة المال والزوجة والأولاد والوالدين والدار والسكن والأرض ومن أحسن إليه، وهذه لا تعد من العبادة، لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. ولكن لا يقدم شيء من هذه المحاب على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والمحبة لها مقام عظيم في العبادة، وامتثال الأمر بكمال الذل لا يكون عبادة إلا بكمال المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تتمة الشرح الوجيز الذي من الله تبارك وتعالى به على هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى، وهو رسالة الجامع لعبادة الله وحده. وقد ذكر فيها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة تعريفا جامعا للعبادة، ثم شرع بعد ذلك في تفصيل أنواع منها، فذكر 10 أنواع مر ذكرها والتعليق عليها. ثم ذكر رحمه الله النوع 11 من أنواع العبادة، وقال: الخشية. وذكر دليلها فقال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه، المبني على العلم بكمال سلطانه، وهي أخص من الخوف. الخشية أخص من الخوف، ويتضح الفرق بين الخوف والخشية بالمثال. فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أو لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. فالخشية خوف يشوبه تعظيم، الخشية خوف يشوبه تعظيم. وقد قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون، فلا تقدم خشية المخلوق على خشية الخالق. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية من عبادات القلب، وينبغي أن لا تصرف إلا لله جل وعلا. الخشية التي هي خوف مشوب بالتعظيم، بالتعظيم المبني على العلم بأن الله جل وعلا قادر عليك، وأن ناصيتك بيده، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. هذه الخشية ينبغي أن لا تصرف إلا لله جل وعلا، وهي من عبادات القلوب ومن أجل عبادات القلوب. والمسلم قد لا يكون عارفا أصلا أن للقلب عبادة فضلا عن عبادات، المسلم قد يكون جاهلا بذلك، وهو والله الخسران المبين. على العبد أن يعلم مطلوب ربه ومراد ربه منه ليحقق الغرض الذي لأجله خلقه، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ولم يجعل هذه العبادة لكل عابد على ما يهواه ويريده، بل جعل العبادة توقيفية. فلا عبادة إلا بنص، العبادة موقوفة عند حدود النص. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سوى ذلك لا يكون عبادة بحال. فالخشية عبادة من عبادات القلوب، وللقلوب عباداتها، كما للسان عبادته، كما للجوارح عباداتها. وعلى المسلم الضنين بدينه الشحيح بيقينه أن يكون عارفا بذلك، وأن يكون مؤمنا به، وأن يكون عاملا به، وأن يكون مخلصا فيه حتى يقبل الله رب العالمين منه. فإن العمل لا يقبل عند الله حتى يكون خالصا وحتى يكون صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوعين الثاني عشر والثالث عشر من أنواع العبادة، وذكر دليلهما فقال: والرغبة والرهبة. فهاتان عبادتان، ودليلهما قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرغبة تكون إلى الله بالطمع فيما عنده والتعلق به سبحانه. إنا إلى الله راغبون، فإذا رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله تعالى. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. ومعلوم أن كل من خاف شيئا هرب منه إلا الله، فإن من خاف من الله هرب إليه. ففروا إلى الله، الذي يخاف من شيء يفر منه إلا الله، من خاف من الله فر إليه. وأما الذي لا يخاف الله عز وجل فإنه لا يفر إليه، الذي يخاف الله عز وجل يفزع إلى ربه ويلتجئ إليه ويفر إليه. وهذا والله عجيب، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين، والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا التي بين جنوبنا، والله جل وعلا لا يهلك عليه إلا هالك. ففروا إلى الله عباد الله. الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. قال تعالى: وإياي فارهبون. فيجب أن ترهب الله، لأنه قدم المعمول، فجعل ذلك حصرا كما ترى، فلا يرهب سواه الرهبة التي هي عبادة. فيجب أن ترهب الله وتخاف من الله وتخشى الله، ويجب ألا ترهب المخلوقين رهبة، تجعلهم في مثل رهبتك ربا، فلا تترك طاعة الله رهبة من المخلوقين. الرهبة والرغبة عبادتان يجب صرفهما إلى الله رب العالمين وحده. حررهما، تأمل فيهما، اعمل بهما بعد أن تعتقدهما، وارهب وارغب وعلى الله توكل وكن لله خاشعا. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى النوع الرابع عشر فقال: والتأله. ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والتأله التعبد، ويطلق أحيانا ويراد به المحبة، وهذا حق لله تعالى وحده، فالألوهية حق لله تعالى، فلا يجوز أن يتخذ معه إله آخر يؤله ويحب ويعبد مع الله جل وعلا، لا يجوز، وهذا اعتداء على حق الله جل وعلا، فهذا مطلق حق الله رب العالمين، وينبغي أن لا يصرف لسواه. حق الله على العباد أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا، هذا حقه، وينبغي أن لا يعتدى على حق الله رب العالمين. المخلوق إذا اعتدي على حقه وكان حرا لا يقبل الضيم، فإنه لا يقر له قرار ولا يغمض له جف حتى يأخذ حقه، وهذا في المخلوق. الخالق العظيم البر الرحيم حقه أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا. الله رب العالمين حقه أن يعبد وأن تصرف جميع ألوان العبادة لوجهه الكريم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني ألوهيته في السماء كما ألوهيته في الأرض. يألهه الناس ويعبدونه ويذلون له ويحبونه، أهل السماء وأهل الأرض على السواء. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما تقول الملك أمره في مكانه وأمره في سائر مملكته، وهو ملك في محله وملك في سائر محال مملكته. الله عز وجل ألوهيته في السماء وألوهيته في الأرض، يألهه الناس يعبدونه. لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار، والتي لأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء. لا إله إلا الله، لأجلها قامت الحرب بين جند الرحمن وجند الشيطان. لا إله إلا الله، من أجلها يقيم الله الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا الله، عليها أسست الملة وبها بعث جميع الرسل، فما من رسول أرسله الله إلا وأمر قومه بتوحيد الله بصرف العبادة لوجهه الكريم، وهي أول مأمور به وأعظم أمر أمر الله رب العالمين به. وجميع الرسل جاءوا أقوامهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل بعثوا بالنفي والإثبات: لا إله إلا الله. فهذا ما جاء به جميع المرسلين، وبه جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتأله والعبادة حقه، ينبغي ألا يصرف لسواه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى النوعين الخامس عشر والسادس عشر من أنواع العبادة فقال: والركوع والسجود. وذكر دليلهما فقال: ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فأمر الله رب العالمين بالركوع والسجود له وحده، والركوع عبادة لا تكون لغير الله، فلا يركع أحد لأحد ولا ينحني أحد لأحد تعظيما، فالانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له ركوع لغير الله. والسجود عبادة لا تكون لغير الله، لا يسجد للصنم ولا يسجد للقبر ولا يسجد للضريح ولا لأحد من البشر. وقد أخرج أحمد وابن أبي شيبة من حديث معاذ رضي الله عنه عندما قدم المدينة فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأى الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون له، فمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود لا يكون لغير الله أبدا ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن دونه؟ السجود لا يكون إلا لله، لا يسجد لصنم ولا يسجد لقبر ولا لضريح ولا لولي ولا لنبي، وإنما يسجد لله رب العالمين ويركع. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى النوع السابع عشر من أنواع العبادة فقال: والخشوع. وذكر دليله فقال: ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم قال رحمه الله: ونحوها، يعني ونحو أي ومثل هذه الأنواع، لأنه ختم بالخشوع ما ختم من أنواع العبادة التي ذكرها. والخشوع الذل والتضامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي، لقضائه الكوني الذي يجري عليه بما يؤلمه أحيانا وبما يلائمه أحيانا أخرى، فلا يعترض على القدر لا ظاهرا ولا باطنا، لأن الدين هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. هذا هو الدين، هذا هو ما جاء به سيد المرسلين، فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وهذا المقدور كما ترى يكون غير موات غير ملائم أحيانا، فيجب على العبد أن يصبر على قدر الله فيه، وليعلم أن ما قدره الله عليه مما لا يلائمه ليس مقصودا لذاته. يعني من قدر عليه الفقر لم يقدر عليه الفقر لقصد الفقر غاية، ومن قدر عليه المرض لم يقدر عليه المرض لقصد المرض غاية، وإنما قدر عليه ذلك لاستخراج رد فعله على قدر الله فيه. ألم ترى إلى حديث الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها، فقيل لها: ويحك، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت تشتد في أثره، فلما ذهبت إليه استأذنت عليه، فلم تجد عنده بوابين، ولم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخلت مأذونا لها قالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن ما يقدر عليك مما لا يلائمك إنما هو لاستخراج رد فعلك على قدر الله فيك، هذا هو. ولتعلم أن العبد إذا ما أصيب بما يكره مما قدر عليه مما لا يلائمه وهو جار على حكمة الله العليا سبحانه سبحانه، العبد إذا ما أصيب بشيء من ذلك فإنه ينبغي عليه أن يصبره، والصبر أن لا يعترض على القدر الذي قدره الله عليه بالقلب باطنا، وألا يعترض عليه باللسان بالقول ظاهرا، وألا يعترض عليه بالجوارح بفعل ما يغضب الرب جل وعلا. فإذا ما صبر على ما قدره الله عليه فذلك هو المطلوب، وإذا قدر عليه ما يكره مما لا يلائمه بحكمة الله فليعلم أنه إن لم يصبر صبر الكرام فسيصبر صبر اللئام وسيسلو سلو البهائم، ومن لا يصبر صبر الكرام سيسلو سلو البهائم، فاللهم غفرا يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الخشوع يستسلم العبد لقضاء الرب الكوني ولقضائه الشرعي، ولم يقدر ربنا تبارك وتعالى علينا إلا الخير سبحانه شرعا وكونا، ولله الحمد والمن. الخشوع الانخفاض وعدم الترفع، وهو نوع من أنواع العبادة، وهذه فيها الثناء، أي في هذه الآية التي مر ذكرها فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب الذين أسلموا وهم متصفون بهذه الصفة، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بهذه الصفة قد اتصفوا فلا يخشعون لغيره سبحانه، خاشعين لله لا يخشعون لسواه. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر من أنواع العبادة ما ذكر بعد ذكر الدليل، قال: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره، لأنها كلها من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرف منها نوعا لغير الله فإنه يكون مشركا بالله في عبادته شركا أكبر. من عبد غير الله يكون مشركا، لا يغفر له الله إن مات، لا يغفره له الله إن مات من غير أن يتوب منه. من مات مشركا فلا غفران، ولا يغفر له في الحياة إلا بالتوبة منه بشروطها. كثير من الناس لا يعرفون ذلك ويصرفون أنواعا من العبادة لغير الله، كثير من الناس يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون ذلك من الأموات، من الجن، من الشياطين. كثير من الناس يرجون ويخافون ويرهبون ويرغبون ويحبون على طريقة مخالفة لتوحيد رب العالمين، وكل ذلك مما لا ينبغي صرفه إلا لله جل وعلا. فحرره، هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم. ثم قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل: توحيده بعبادته. فأجل ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، فالتوحيد أعظم المأمورات، التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة، التوحيد أعظم من جميع العبادات، وهو أول ما بدأ به الرسل في الدعوة إلى الله. كانوا يدعون أول ما يدعون أقوامهم إلى التوحيد، يبدأ به الداعي إلى الله، وهذه طريقة المرسلين، كما في حديث معاذ في الصحيحين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. فانظر كيف بدأ بهذا الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني بعبادتي وصرف العبادة لي وحدي. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وهو إمام العلماء، يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي برمية حجر، علمه كيف يبدأ في الدعوة إلى الله، فقال له: تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فيا عبد الله، إذا دعوت إلى الله رب العالمين وإذا كنت لله داعيا فحرر طريق المرسلين، واعلم أن التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتكذيب، وتوحيد الألوهية إفراد الله سبحانه بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه بما سمى به ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهي طريقة أهل السنة يجرون النصوص على ظواهرها اللائق بها، نعم على ظاهرها الذي يفهمه الذهن السليم، كما فهم ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك أصحابه رضوان الله عليه، فلم يستشكلوا وهم أصحاب السليقة اللغوية يفهمون ظاهر النصوص فهما يليق بالله جل وعلا. وهذه قاعدة في أدلة الأسماء والصفات، نعم مر عليهم نصوص الصفات في الكتاب والسنة ولم يستشكلوا من ذلك شيئا، مر عليهم في سبعة مواضع في القرآن العظيم أن الله استوى على عرشه، ومن ذلك الرحمن على العرش استوى، فلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف استوى، ولم يستشكلوا ذلك وهم أصحاب السليقة، لأنهم يعلمون أن الصفة تكون على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وعلموا أن ظاهر ذلك مراد ففهموه، ففهموا المعنى وفوضوا الكيفية، وليس كما يقول المبتدعة إن أهل السنة مفوضة، بمعنى أنهم يقولون لا نفهم المعنى الظاهر المكشوف وأننا نفوض المعنى والكيفية جملة إلى الله، وأن نصوص الصفات لا معنى لها، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كلمه بما لم يفهم، ويتهمون الصحابة بأنهم لم يفهموا كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم باب من أبواب التوحيد، في أعظم باب من أبواب الديانة، وهو ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. وقد أخبرنا الله رب العالمين أن هذا العلم لأجله خلق الله رب العالمين السماوات السبع والأراضين السبع وأنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، فبين لنا ربنا تبارك وتعالى الغاية لهذا الخلق ولهذا التدبير، فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا. فخلق سبع سماوات وجعل الأرض مثل ذلك عددا لا كيفية وهيئة، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، جعل الأمر القدري والأمر الشرعي متنزلا بين السماوات والأرض. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فخلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر القدري والشرعي متنزلا بينهن. كل ذلك جعله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ليس كما يزعم المبتدعة والذين يميعون الديانة من أن أهل السنة ينفقون الأوقات في معرفة الأسماء والصفات ويضيعون الأعمار في هذه الأبواب، وقد شاهت الوجوه، لأجلها خلق الله السماوات والأرض وجعل الأمر متنزلا قدرا وشرعا بينهن، وجعل الأمر على التعليل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيرها، وقرره قبله علماؤنا في كتب السنة المحررة رحمة الله عليهم أجمعين. ولتعلم أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية، كما يدعي ذلك أقوام يكتفون عند أرض التوحيد على الناس بإثبات أن الرب جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق، يتتبعون ذلك تتبعا، والمشركون على عهد النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينازعوا في ذلك، بل كانوا يقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي خلق آلهتهم التي يعبدونها ويشركونها مع الله رب العالمين. هؤلاء أخبر القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو سألهم لأجابوا بأنهم إنما خلقهم الله رب العالمين خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فتحرير موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه مهم جدا، موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وبين الأنبياء وأقوامهم في صرف العبادة لله رب العالمين وحده. إلى هذا دعا الأنبياء، وأما أقوامهم فأبى المعاندون منهم إلا أن يصرفوا العبادة كلها أو ألوانا منها لغير الله جل وعلا. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة، فحرره هداني وإياك رب العالمين. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم منهي عنه الشرك. الشرك أعظم من الزنا، والشرك أعظم من شرب الخمر، والشرك أعظم من قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. الشرك أعظم ذنب قط عصي به الله جل وعلا. الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، وذلك لأنه اعتداء على حق الرب جل وعلا، لأن الله رب العالمين حقه أن يعبد وألا يشرك به سبحانه، فإذا فرط الإنسان في ذلك فرط في أعظم حقوق الله رب العالمين، وهو توحيد الله رب العالمين. قال ربنا إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آيات كثيرة في كتابه جل وعلا تبين خطورة هذا الأمر الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإي والله إن العبد لا يقبل لنفسه من خادمه أن يؤتى خيره ويخدم غيره، ولا يرضى لنفسه من مملوكه أن يأكل خيره ويخدم غيره ولم يرزق ولم يكسه ولم يطعم ولم يخلق، ومع ذلك ولا يرضى لنفسه من مملوكه ولا من خادمه هذا، ويرضى لربه من نفسه هذا. هذه والله قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة، إذ يرضى العبد لربه من نفسه ما لا يرضاه لنفسه من خادمه وعبده أو مملوكه، فهذا والله هو الظلم المبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك نوعان أكبر، وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان من دينه عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، وأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. وعلى الإنسان أن يحذر هذا، وهذا غاية الحذر. نسأل الله أن يعيذنا منهما معا، وأن يزيننا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ الإمام: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه معبودا وإلها، سواء كان من الأموات أو الغائبين أو من الأحياء الحاضرين، فالعبادة لا تصح إلا لله رب العالمين. قال تعالى: بل الله فاعبد، أي لا تعبد غيره، لأنه لا إله غيره سبحانه. والنزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه كان في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لغير الله رب العالمين. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصرف العبادة كلها، ظاهرها وباطنها، دقها وجليلها، لله رب العالمين وحده. وهم يأبون إلا من رحم الله رب العالمين إلا أن يصرفوا ألوانا منها لغير الله رب العالمين، بآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله رب العالمين أو يعبدونها مع الله رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا في حق من مات غير تائب من شرك، وأما من تاب من الشرك ومن الكفر في حال الحياة وحسن إسلامه فإن الله رب العالمين يتوب على من تاب. وقد رغب الله رب العالمين الناس في التوبة من ذنوبهم ولو كانت كفرا وشركا، فمن تاب من كفره وشركه تاب الله عليه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه في حق من تاب، من مات مشركا بالله لا يغفر الله له ذنبه، وأما من مات غير مشرك بالله وأتى بالذنوب دون الشرك فهو في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه في حق من مات غير تائب من شركه، فلا تضرب القرآن بعضه ببعض، ومن أتى بذلك أمامه فادفع في وجهه بالحجة أو فادفع في قفاه إن شئت، وقد أحسن ادفع في قفاه وقل له إن الجهة منفكة، لأنهم يأتون بأمثال هذه الآيات ولم يفهموه. القرآن عربي، نزل بقانون العربية، فنزل قرآنا عربيا مبينا ولا يفهم إلا بالعربية التي أنزل الله بها قرآنه ونطق بها النبي بيانه صلى الله عليه وسلم. وعليه فينبغي على كل سلفي صحيح في انتمائه أن يكون له في اللغة مشاركة. نعم، لأنه لن تصح له ديانته على الوجه الصحيح حتى يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يكون إلا بفهم اللغة التي نزل بها الكتاب ونطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ابن هبيرة، وقد استشكل ذلك في مجلسه بعض أهل العلم، قال: من ساواك في الديانة وزاد عليك في اللغة ارتفع عليك في الجنة إن دخلتما الجنة منزلة، ارتفع عليك منزلة في الجنة. فقال من استشكل ممن حضر من أهل العلم، قال: كيف ذلك؟ قال: إنه إن ساواك في التقوى والعمل وزاد عليك في اللغة فقد زاد عليك في الفهم ومعرفة مراد ربنا تبارك وتعالى من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الثاني، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه: نأخذ كتاب الله على مراد الله، ونأخذ سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أحد الاعتبارات التي نرجع فيها هذا الأمر العظيم إلى سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين يعرفون مراد الله من كلامه ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله رب العالمين أنزل كتابه قرآنا عربيا مبينا، فمن أتى بالآيات البينات يستشكل عليه فادفع بالحجة في قفاه ولا كرامة، فيقول لك: إن الله يقول في القرآن العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأخبر أنه يغفر الذنوب كلها، يغفر جميع الذنوب، ثم يقول في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقل له: تحسب كل آية ككل آية؟ فإن قال لك نعم فقل له: الجهة منفكة. فأما هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق من تاب وحسنت توبته وجاء فيها مستوفية شروطها، فهذا يتوب الله عليه. بل إن أحسن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، فهذه في هذه فتعقل. وأما الأخرى ففي حق من مات مذنبا بدون الشرك أو بما هو دون الشرك، فما دون الشرك في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وتأمل في كلام سلفنا الصالحين، فوالله إنه لأغلى وأثمن من شذرات البلاتين. أي بلاتين هذا؟ هذا كلام سلفنا الصالحين عليهم الرحمة. فاعرف وأقبل عليه تزدد هدى وينير الله قلبك ويفسح الله رب العالمين في أفق عقلك حتى تفقه عن ربك وتعقل عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرك أكبر الذنوب وأعظم الذنوب. ثم ختم الشيخ الإمام رحمه الله تعالى رسالته بقوله: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. فختم الرسالة بأن أرجع العلم إلى الله جل وعلا وحده، وصلى وسلم على النبي وآله وصحبه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ما من الله رب العالمين به بحوله وقوته في هذا الشرح الوجيز على هذه الرسالة العظيمة وهذا المتن الجليل من كلام هذا الحبر النبيل شيخ الإسلام الإمام، وهي الرسالة التي سماها الجامع لعبادة الله وحده. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.